بسم الله الرحمن الرحيم. أبو هريرة راوية الإسلام. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة عن واحد من الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عصر الصحابة إلى عصر التابعين عن طريق التلقي والمشافهة، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. لقد وضعت مؤلفات كثيرة عن أبي هريرة في العصر الحديث لمكانته العالية ودفاعا عنه ضد المستشرقين وأعداء الإسلام الذين أرادوا الدس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الصحابي الجليل أبي هريرة، ولكن هذه المؤلفات بيرت الصواب والحق والصدق، بل كلها تؤكد على أنه راوية الإسلام لكثرة مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثرة تلامذته وأتباعه، فبحق هو راوية الإسلام. وفي المؤلفات القديمة كتب عنه كثيرون أيضا، فقد كتب عنه ابن سعد في طبقاته، وابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة، وفي كتابه كذلك الثاني تهذيب التهذيب، والذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وغير هؤلاء كثير. فهذا شمس الدين الذهبي يقول عن أبي هريرة: هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات، واسم أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، ولكن كنيته غلبت على اسمه فصار يعرف بها. ويبدو أنه كان يداعب هرة في صغره، ومن هنا قيل له أبو هريرة. حمل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وحدث عنه خلق كثير من الصحابة ومن التابعين، فقيل بلغ عدد أصحابه أكثر من 800، وذكروا أحاديثه التي رويت عنه في كتب أئمة الحديث الستة. أسلم أبو هريرة على يد الطفيل بن عمرو في اليمن، ثم هاجر إلى المدينة في أيام غزوة خيبر، وصاحب بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين، لم يفارقه خلالها إلا القليل، فقد صاحبه في سفره وحضره وفي ليله ونهاره. كان أبو هريرة رضي الله عنه صاحب ذاكرة نادرة وقوة في الحفظ كبيرة. يشير إلى هذا ما أخرجه البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. إن إخواني من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين أهل الصفة، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه يوما: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وفي رواية عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم قبضه إليه لم ينس شيئا سمع مني أبدا. ففعلت، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. والحديثان صحيحان محفوظان في صحيح البخاري ومسلم. وهذا يفسر لنا قوة حفيظة أبي هريرة رضي الله عنه، وقدرة ذاكرته على الحفظ والاستيعاب والوعي، بل هو أحفظ من روى الحديث النبوي الشريف في دهره بشهادة الإمام الشافعي رضي الله عنه وبشهادة غيره، مع قلة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم في مستدركه أن رجلا أتى زيد بن ثابت فسأله عن شيء فقال له عليك بأبي هريرة، فإني بينما أنا وهو وفلان في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ندعو ونذكر ربنا، فجلس إلينا فسكتنا، فقال عليه الصلاة والسلام عودوا للذي كنتم فيه، فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن أي يقول آمين، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى، قال سبقكما بها الغلام الدوسي. وروى البخاري في تاريخه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مع الصحابة رضي الله عنهم يحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضهم، ثم يحدثهم بالحديث فلا يعرفه بعضهم ثم يعرفه بعضهم، حتى فعل ذلك مرارا. قال الراوي فعلمت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه أولا كان مواظبا على حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه، ولم يكن لديه ما يصرفه عن متابعة مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام من أموال وغيرها. ثانيا رغبته الشديدة في تحصيل العلم وميله إلى التفقه وحرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث رواه البخاري في باب الحرص على الحديث. وهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، رواه الترمذي. ثالثا لقد أدرك أبو هريرة رضي الله عنه كبار الصحابة وأخذ عنهم. رابعا لقد امتدت حياة أبي هريرة رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد عاش بعده 47 عاما ينشر الحديث النبوي الشريف ويبثه بين الناس. هذه الأمور مجتمعة جعلت من أبي هريرة أحفظ الناس وأحفظ الصحابة للحديث، متفوقا عليهم في باب التحمل والرواية معا. جاء عنه من الحديث النبوي الشريف 5374 حديثا اتفق الشيخان البخاري ومسلم منها على 325 حديثا، وانفرد البخاري 93 ومسلم 189، وروى الإمام أحمد في مسنده 3848 حديثا. ولد أبو هريرة رضي الله عنه عام 19 قبل الهجرة، وتوفي سنة 59 هجرية، ودفن بالبقيع بالمدينة المنورة. لقد اجتمعت لأبي هريرة رضي الله عنه صفتان عظيمتان، اتساع في العلم وقوة في الذاكرة. رحم الله راوية الإسلام ورضي عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.